هل يستقبل الملتزم في الطواف؟ الطائف عليه أن يجعل البيت عن يساره، هذا هو، لا يستقبل، لا يستقبل يجعله عن يساره، إنما يستقبل الإنسان حينما يريد أن يقبل الحجر، يريد أن يمسح يستقبله، ثم بعد ذلك ينفتل عن يمين ويجعل البيت عن يساره. أما إذا أراد يعني الدعاء والالتزام، هذا ورد في حديث من حديث عبد الرحمن صفوان، وورد من حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود من طريقين، والحديثان بمجموعهما يعني حديث لا بأس به، يعني حديث من طريق يزيد بن أبي زياد والآخر من طريق مثنى بن الصباح، وبعض العلماء قال إنهما ينجمران باجتماع أحدهما، وأنه عليه السلام جاء والتزم البيت قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو بينهم قد وضعوا صدورهم وخدودهم على البيت، وهو الموضع الذي بين الباب وبين الحجر، بين الباب وبين الحجر، هذا هو الملتزم. وجعل ابن عباس ما يدل على أن الدعاء فيه ترجى إجابته.